ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول جت في موضوعين في القرآن، يا أيها النبي جت في أكتر من موطن، يا أيها الرسول النداء بوصف الرسالة جت في سورة واحدة في موطنين. تتبعوا ده في الواجب بقى، وحاولوا تشوفوا السياق بتاع الرسالة. إن شاء الله الناس مذاكرة على طول في سورة المائدة. طيب، لا أنا مش بقول رسالات فرعية، بقول رسالات كونية أو رسالات شرعية. رسالات كونية زي الخسوف والكسوف والرياح. طيب، فالوصف الأول الذي ينبغي أن يتصف به حامل الرسالة. طب أنا أقول لكم على حاجة، إحنا أنا هشرح المعنى الأول وبعدين نستخلص الوصف. قالوا المرسلات عرفا، لو خدنا قول إن هو الرياح عرفا، قالوا إما بالعرف أي بالخير أو بما يعرفونه الناس من الرحمات، ثم قد هذه الرياح قد تنقلب إلى عاصفة، فعاصفات عصف تعصف وتكون شديدة بالعذاب. واللي قالوا المقصود بالمرسلات الملائكة، قالوا المرسلات تنزل بالمعروف والخير أو أيضا قد تنزل بالعذاب، فالعاصفات عصف. وزي ما قلت لكم أكتر واحد توسع في ذكر الأقوال وتفريعاتها هو هذه من عاداته يعني الرازي وغيره، يعني بيفرع في الأقوال ويعني يمشي بعد ما بيذكر القول بيجيب بقى دلالات القول ده لآخره، يعني لو هناخد الملائكة يبقى المراد كذا وكذا وكذا للآخر، لو المراد الرياح يبقى المراد كذا وكذا وكذا، يعني لو المراد الملائكة هذه الرياح التي يرسلها الله بالنعمة أو يرسلها الله بالنقمة. والعرف، العرف له معنى تاني مش مشهور، معنى التتابع زي عرف الفرس المتتابع وراه بيجري، فقالوا العرف معنى التتابع. يبقى احنا من أول آيتين كده عشان نفهمه وبعد كده نطلع الأوصاف بقى براحتنا، إن في إرسال الملائكة أو الرياح، هذا الإرسال قد يكون بالخير أو بالعذاب، وهذا الإرسال يكون متتابعا، وهذا الإرسال قد يبدأ، لو قلنا الفاء إن ده ترتيب الأول العرف وبعد كده العصر، قد يبدأ بالخير ثم العذاب، أو يبدأ بالتتابع اليسير ثم القوة والشدة، يعني يبدأ تدريجي يعني عرفا، يعني بصورة متتالية متتالية متتالية، تصل الرياح الأول متتالية متتالية حتى تصل إلى القوة، في تدرج في القوة هنا. من هذه المعاني التي ذكرتها لكم، الإرسال والتتابع والتدرج من الضعف للقوة أو الخير والعذاب، إيه الأوصاف بقى اللي احنا ممكن نستفيد منها؟ يعني دلوقتي أنا شرحت، أنتوا بقى ممكن تستخلصوا لو أنا من الآيتين دول ما هي صفات حامل الرسالة من هذه الأوصاف. أول حاجة أنه مرسل، ليس له أن يغير في الرسالة. تخيل ساعي بريد راح يوصل جواب للناس، فقبل ما بيخبط على البيت بيفتح الرسالة يقراها. لو الرسالة اللي جاية للناس بشريات إن ابنهم نجح ولا ابنهم مش عارف حصل إيه، ولا يخبط ويلوم يا جماعة أبشروا، لو فتح الرسالة ولقى فيها إن فلان مات أو في مصيبة يقول لا لا لا لا، ده أنا هغير بس هشطب. فناس في مصلحة البريد يقولوا له أنت بتعمل إيه؟ أنت خاين للأمانة، أنت تغير في الرسالة، أنت خائن. يقولهم لا والله أنا نيتي كويسة، أنا نيتي إن أنا ما زعلهمش، أنا نيتي إن أنا أدخل عليهم السرور. تقول هذا ليس من شأنك، ولله المثل الأعلى، هذا ليس من شأنك. الله سبحانه وتعالى أرسل رسالة إلى البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل أنت أرحم بالناس من الله سبحانه وتعالى؟ فالله أرسل رسالة، نحن لا نتدخل في يعني مركزيات هذه الرسالة. أمال دورنا إيه يا جماعة؟ دورنا زي دور ساعي البريد، يختار الوقت المناسب، يزين هذه الرسالة، يقدمها بصورة لطيفة، يتدرج في توصيل الرسالة، يختار الأوقات المناسبة. ده دور حامل الرسالة، مش إنه يغير في الرسالة أبدا. المعنى الثاني عرفا، لو خدنا التتابع، ينبغي ألا تتوقف الدعوة لأي سبب من الأسباب، لا ينبغي أن تتوقف، ده ينبغي أن يكون تتابع، ما يحصلش انقطاعات طويلة. فالدعوة يحصل نوع من التوقف، وبيحصل حالة من الركود الدعوي أحيانا. تخيل لما بيكون مثلا